أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لهم يعني في أول ثلاث قرون كانت الخيرية الكبيرة العظيمة، ربنا يحشرنا معهم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أخوي وحبيبي، قلنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها عن هذا التابعي الجليل اللي حقيقي والله يا جماعة، وأنا بحضر الترجمة بتاعته حسيت قد إيه إن فعلا أنا مقصر في حق هذا الرجل. الرجل ده يتحب بجد، يتحب زي ما بنحب الصحابة بالظبط، لأن الرجل ده قدم خدمات للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللدين وللإسلام، خدمات لا تخطر على قلب بشر. كفاية استقباله الثمانين صحابي وترك لهم البلد يدعون فيها إلى الله عز وجل، وما شاء الله الثمانين دول اطراحوا عند النجاشي، قعدوا كم سنة رجعوا سفينتين كاملين محملين بالمسلمين من بلاد الحبشة. ربنا يجمعنا وإياه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي قلنا في عجالة سريعة كده عشان برضو اللي فاتوا الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، يعني قلنا يا جماعة في اختصار شديد جدا جدا في دقيقتين ثلاثة نقول اختصار قصته، النجاشي اسمه الحقيقي أصحمة ابن أبجر. اسمه ايه؟ ركز معايا، أصحمة ابن أبجر. أصحمة ابن أبجر، امال ايه النجاشي؟ النجاشي ده يا جماعة ده كان لقب بيقال او بيطلق على اي واحد في الدنيا دي كلها يتعين ويبقى حاكم للحبشة في الوقت دوت كان يسمى النجاشي، زي اللي كان بيتعين على بلاد الفرس كان يسمى كسرى، واللي يتعين على بلاد الروم يسمى ايه؟ قيصر. ده مش اسمهم، ده اللقب بتاعهم، خد بالك. فالنجاشي ده هو أصحمة بن أبجر كان أبوه كان هو حاكم الحبشة في الوقت دوت، كان هو النجاشي بتاع الحبشة. فلما كان الراجل ده ما كانش عنده من الدنيا إلا ابنه واحد بس اللي هو أصحمة بن أبجر بس، لكن كان ليه أخ بقى اللي هو يعتبر عم أصحمة ده، كان ليه أخ بقى كان عنده 12 ولد. فجم الحكماء والوزراء اللي موجودين في بلاد الحبشة قالوا مش ممكن نسيب الراجل ده على الملك لأنه ضعيف ما عندوش غير ولد واحد، وممكن أي حد في انقلاب عسكري ولا حد عايز يسطو على كرسي الملك ممكن يسطو بأي طريقة ويبقى البلد هتبقى في حيصة بيصة، تبقى في مشاكل. فإيه رأيكم تيجي نقتله ونعين أخوه يبقى هو ملك البلاد وعنده 12 ولد، يعني عنده عزوة، يعني حتى لو مات أو حب يستقيل عن الحكم يبقى عنده 12 ولد نقدر نعين اي واحد فيهم يبقى حواليه ما شاء الله عزوه وسطوه. فراحوا لاخوه اللي هو اخو الملك يعني علشان يكلموه في ان هم هيقتلوا الملك ويعينوه هو مكان اخوه. فقال لهم طبعا لا، ازاي ان انا اسمح لكم تقتلوا اخويا عشان ابقى انا ملك؟ قالوا من اجل مصلحه البلاد ومصلحه العباد، وهتبقى ملك وهتبقى متوج. و الدنيا غيرته بكل اسف، واستطاع ان هو او قدر ان هو يعني ايه يعني ما قدرش ان هو يتحكم في عواطفه وما قدرش يتحكم في مبادئه، نزل عن كل هذا وترك كل هذا من اجل ان هو يبقى ملك. وبالفعل سمح لهم فراحوا قتلوا اخوه اللي هو والد اصحمة ابن ابجر اللي كان ملك الحبشة، فقتلوه وعينوا عمه اخوه اللي هو عم النجاشي اللي احنا بنتكلم عنه، عينوا عم اصحمة ابن ابجر على ملك الحبشة، اصبح هو ملك الحبشة. فرح باعت لابن اخوه اللي هو مقتول اللي هو يعتبر اصحاب ابن ابجر اللي هو ابوه اتقتل، فرح باعت له قعده معاه في القصر وبدا يربيه ويراعيه طبعا، يعني حاسس طبعا بالندم ان هو كان سبب قتل ابوه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل ده حس من اصحابه ان هو ما شاء الله نبيه جدا وذكي جدا ولبق جدا ومثقف جدا، فحس ان هو ما شاء الله يعني هو فعلا مهيئ انه يكون ملك. الناس التانيين ولذلك كان بيفضل على اولاده ال 12، يعني كان بيفضل هذا الولد على اولاده كلهم ال 12. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الحكماء والوزراء لاحظوا المعامله الغريبه دي، قالوا لا ده هو واضح انه واثق فيه جدا، وبالتالي ده ممكن بقى يعني يتقلب على اولاده ويبدي بقى النجاشي ده على اولاده، يبدي ايه اصحاب ابن ابجر ده على اولاده وعينهم، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه، ده اذا كنا احنا قتلنا ابوه عشان هو ما عندوش غير الولد ده يوم هو يعيننا الولد ده. فخافوا من الموضوع ده قالوا لا لا لا لابد ان احنا نخلص من هذا الولد. فراحوا برضه لعمه اللي هو الملك ده قالوا له عايزين نخلص من اصحابه، قال لهم بئس القوم انتم، ده انتوا لسه قاتلين اخويا اللي هو ابو الولد دوت وكان مالك على البلاد وقتلته عشان بقى انا ملك، هتروح تقتلوا ابنه؟ لا ده موضوع مش طبيعي. المهم من هنا لهنا برضه وبداوا يتحايلوا عليه وبداوا يتكلموا معاه لحد ما برضه تنازل للمره الثانيه وقال لهم طب بلاش تقتلوه وطردوه من البلد. خدوا اصحابه اللي هو بطلنا وبطل قصتنا، خدوا اصحابه هو كان لسه غلام يعني كان بدأ يبقى شاب يعني كده، فاهم ازاي؟ وخدوه وباعوه ب 600 درهم بمبلغ بسيط جدا جدا. في اليوم اللي باعوه فيه قدر ربك جل وعلا، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، في اليوم اللي اتباع فيه اصحاب ابن ابجر ب 600 درهم، كان عمه طبعا حزين جدا جدا، خرج بقى يتفسح ويعمل رياضه كده علشان ينسى ان هو اذن لهم بقتل اخيه ثم قتل ابن اخيه او طرد ابن اخيه. فبقى حزين جدا جدا، فخارج وبعدين ضميره بيأنبه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، فسقط الأمطار بغزارة ويبدأ الرعد والبرق وتيجي صاعقة فتصيب هذا الرجل فيقتل هذا الرجل في مكانه. في اللحظة دي ايه اللي حصل؟ ولاده 12 ما شاء الله عدد كبير جدا بدأوا يتنحروا ويتقاتلوا، ووصل الأمر لهم كادوا أن يقتل بعضهم بعضا من أجل مين يتولى الحكم ومين يبقى ملك الحبشة. فأحس الناس ان ولاد الرجل ده، ولاد الملك ده، دول كلهم سفهاء، لا عقل ولا ولا ولا ولا حلم ولا علم ولا اي حاجه. ابوك لسه مقتول وانتوا رايحين تدوروا على كرسي الملك؟ فقالوا لا لا لا، دول ما ينفعش واحد منهم. امال مين ينفع؟ قالوا الحقوا بسرعه، جيبوا اصحاب ابن ابجر اللي هو ابن الملك اللي اتقتل قبل كده، الحقوا جيبوه بسرعه وعينوه على الملك وامرنا الى الله، لان ده الوحيد اللي عاقل. فراحوا بالفعل دوروا عليه ولقوه عند التاجر اللي اشتراه، كان يدوب حطه في السفينه ولسه هيبتدي يتحرك بالسفينه علشان يوديه بيعه في سوق الرقيق. فالحمد لله اشتروه بثمن غالي جدا وخدوه وعينوه بقى ملك مره تانية بفضل، او بقى ملك بعد موت او قتل ابيه بفضل الله سبحانه وتعالى. واصبح اصحم ابن ابجر بطل قصتنا، اصبح هو النجاشي بتاع الحبشه اللي هو الملك بتاع الحبشه. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد مرور سنه سنتين ثلاثه عرف القصه كلها، وعرف المؤامره اللي اتدبرت عشان يقتلوا ابوه، وعرف المؤامره الثانيه اللي اتدبرت عشان يقتلوه او يطردوه، وعرف ان هو اتباع بثمن رخيص عياذا بالله، ورغم ذلك تسامح وعفى وما رضيش يعمل اي حاجه. في الوقت ده بفضل الله ربنا اكرم مش الحبشه بس، ربنا اكرم الامه كلها ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد أذى المشركين على المسلمين يا جماعة. ويقدر ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة بالهجرة الأولى إلى الحبشة، وراحوا بالفعل هجروا وسمعوا خبر كده كان خبر كاذب أن المشركين أسلموا والدنيا بقت حلوة ومكة بقت جميلة وأبو لهب وأبو جهل بقى إخوة في الله والكلام ده كله. فالمهم رجعوا فلقوا الموضوع كله كذب في كذب، تمام، ومنهم من عذب ومنهم من دخل في جوار أحد المشركين ومنهم من عاد إلى الحبشة. وأذن لهم النبي بالهجرة الثانية إلى الحبشة، وهاجر 80 صحاب وصحابية علشان يروحوا الهجرة الثانية للحبشة ويروحوا هناك. ويقدر ربنا إن قريش عرفت بالهجرة الثانية إلى الحبشة، خافوا، كان ممكن يقولوا ما احنا ارتحنا خلاص، لكن لا، هم خافوا إن الصحابة يروحوا فيقيموا دولة في بلاد الحبشة ويرجعوا مرة ثانية يقاتلوا المشركين. قالوا لا، احنا نستأصل يعني هؤلاء جميعا من البداية كده ونخلص منهم. وبالفعل بعتوا وراهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة، وبعتوا معهم هدايا كتيرة جدا للنجاشي والبطارقة اللي حواليه، القواد اللي حواليه والاساقفة والقساوسة والناس دي كلها، قالوا عشان نكرمهم علشان يسلمونا الثمانين دولت ناخدهم عندنا، اما ان هم يرجعوا مرة تانية ويرتدوا ويبقوا مشركين تاني، واما ان احنا نقتلهم ونخلص منهم، يبقى كده خلصنا على الاسلام اللي قادم دوت عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان طبعا لما النبي امر الصحابه يروح عند النجاشي قال لهم ايه؟ قال لهم فان في الحبش يعني فان بها ملكا عادلا لا يظلم عنده احد وانها ارض صدق. بالفعل النجاشي لم يظلم احدا من الصحابه. لما جم عمرو بن العاص كان لسه ما اسلمش وعبد الله بن ابي ربيعه قالوا له ده هؤلاء غلمان سفهاء وتركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك النصرانيه ودخلوا في دين جديد واستحدثوا دينا اخر فسلمهم الينا فان قومهم اعلم بهم، قال لهم لا، لازم اسمعهم هم الاول. فبعت لهم جه جعفر بن ابي طالب كان هو المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي، اختصر كل الكلام عن الاسلام يا جماعه في 5 محاور، ما شاء الله قمه في الذكاء وقمه في ما شاء الله يعني في الحضور وقدر يتصرف وكان عنده سرعه بديهه جمع له كل ده في دقيقتين فقط، لان الملك ده ما هوش فاضي يقعد يسمع خطب يعني، فجمع له كل ده في دقيقتين او 3 دقائق بفضل الله. اتكلم في المحور الاولاني عن الجاهلية ومساوئ الجاهلية اللي كانوا عايشين فيها، الحاجة الثانية المحور الثاني اتكلم عن صاحب الدعوة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتكلم في المحور الثالث عن الإسلام الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم في المحور الرابع عن العذاب الذي سلط عليهم عشان يرقق قلب النجاشي، وفي المحور الخامس بدأ يشكر في النجاشي ويقول له احنا طبعا حسينا ان انت انسان رجل عادل ولا يظلم عندك احد فجئنا عندك نرجو ان احنا نعيش في امان. فالمهم قد ربنا سبحانه وتعالى ان جاء الرد من النجاشي. قلنا ايه الرد الذي جاء من النجاشي؟ ده كان موضوع حلقة النهاردة. هنبدأ نشوف النجاشي ماذا رد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا رد على جعفر بن ابي طالب. هو سمع خلاص، عرف مساوئ الجاهلية، الناس كانوا بيعيشوا بيعبدوا الاصنام ويأكلوا الميتة ويشربوا الخمر ويسيئوا الجوار ويظلموا بعضهم بعضا، وبعدين كلموا عن النبي، النبي ما شاء الله رجل منا، نعرف نسبه وصدقه وامانته، ما شاء الله كان رجل هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، وما كانش بيأمرنا بحاجة غلط. يكلموا عن المحور الثالث عن الإسلام نفسه، بدأ يأمرنا بالأمانة وصلة الرحم والصدق والأمانة والصلاة والزكاة والصدقة، وبدأ يكلموا عن النبي. وبعد كده قال له فلما عرف قومنا ان احنا بدأنا ان احنا نهجر الخمر والميتة والظلم والزنا، عادوا علينا وظلمونا وبهدلونا وقطعونا وخرجوا واطردونا من ديارنا وذبحوا بعض الناس مننا وعايزين يفتنونا في ديننا. وفي الاخر جينا عشان عارفين ان انت رجل عادل، فعايزين بقى نشوف العدل ونشوف الامان عندك. فبدأ النجاشي يسمع الكلام ويقارن بين الكلام اللي قاله عمرو بن العاص، لقى الكلام ده غلط كله، ولقى كلام جعفر بن ابي طالب هو الكلام الصح. فقال لجعفر بن ابي طالب هل معك شيء مما جاء للنبي من عند الله؟ يعني حاجه معك؟ هو لما جه بقى نبي في حاجه ربنا ارسلها له؟ قال له ايوه قران. قال له اطلع عليه شيء منه، قل لي حاجه منه. فبدأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقرأ عليه صدرا من سورة مريم. شوف الذكاء، انت لازم تكون سفير للدعوة، سفير لدينك في اي مكان. لما تروح تدعو الناس الى الله خليك ذكي، لما تدعو الناس تعرف الناس دولت في المكان دوت وبالثقافة ديت وبالكيفية ديت وبالمكان دوت ازاي تدعوهم. انا لما ادعو ناس في مكان في ارض الجزيرة غير لما ادعو ناس عايشين في بلاد الغرب، لما ادعو ناس في بلاد الغرب غير لما ادعو ناس في مجاهل افريقيا. كل ناس يا جماعه ولهم دعوه ولهم اسلوب، احنا مش هنغير ومش هنفصل الشرع، لكن لابد ان احنا يكون عندنا ذكاء في توصيل الدعوه بالاسلوب الذي يتناسب مع هؤلاء الناس. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. خلي عندك ذكاء في الدعوه، وخلي عندك اسلوب توصل به الدعوه. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أفتى فتاوى عظيمة جدا في بلاد العراق، لما انتقل من بلاد العراق إلى بلاد مصر أفتى فتاوى تانية خالص. هل الإمام الشافعي كان بيفصل دين؟ لا طبعا، لكن الدعوة أو الفتوى التي كانت تناسب أهل العراق قد لا تناسب أهل مصر، خد بالك، فلا بد من تغيير. ولذلك القرآن نفسه نزل على 7 أحرف، ففي العراق يقرؤون بقراءة، وفي بلاد الشام يقرؤون بقراءة، وفي بلاد مصر يقرؤون بقراءة، وفي بلاد المغرب يقرؤون بقراءة، وهكذا. هل معنى كده ان القرآن هنا تغير عن هنا؟ ابدا، هي قراءات نزلت على 7 أحرف، علشان اللي بيقدر ينطق الحرف ده في البلد دي ما يقدرش ينطق بنفس الحرف في بلد تانية ما يقدروش، واخد بالك. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طب في ناس ما بتعرفش تقرأ الحروف ديت، يوم يأتي القرآن يقول فتثبتوا، واخد بالك. وهكذا في أمثلة كتيرة جدا في القرآن. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ويعلمنا ويعلمكم. فالنجاشي فبيقول له هل جاء بشيء؟ قال له آه. قال له اقرأ علي شيئا من القرآن الذي جاء على محمد صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه شيئا أو صدرا من سورة مريم. ليه سورة مريم؟ لأن فيها ذكر عيسى عليه السلام، والنجاشي كان نصراني، فلابد أن هو يعرفه أن عيسى عليه السلام لم يكن إلها ولا ابن إله، ولا كان يخلق الكون، ولا كان بيتحكم في هذا الكون، ده كان عبدا نبيا رسولا من أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فحب يقرأ له، فلما سمع النجاشي صدرا من سورة مريم ما كان من النجاشي إلا أن بكى. الله أكبر، شوف يا أخي القلوب الطاهرة، القلوب الصافية، الفطر، أصحاب الفطر النقية التقية، أول ما يسمعوا القرآن على طول بيتأثروا، على طول عينيهم بتدمع، على طول ما بيردوش الحق أبدا ولا يرفضوا الحق أبدا. فإذا بالنجاشي تنزل دموع على خده حتى تتبلل لحيته بالدموع، ومش هو بس، والأساقفة اللي واقفين حواليه، سبحان الله، الأساقفة اللي واقفين حواليه برضو يعني بكوا لحد ما ظلت لحاهم، وبدأت الكتب اللي في ايديهم تتبل من كثرة الدموع. فإذا بالنجاشي يقول لعمرو بن العاص والله لا أسلمهم لكم أبدا، لا يمكن، أنت طلبت مني أن أنا أسلمكم 80 واحد دولت علشان ترجعوهم لقريش تعذبهم، والله لا أسلمهم إليكما أبدا، لا يمكن، مش هيحصل. ثم نظر إلى الصحابة وقال اذهبوا فأنتم آمنون، والله من سبكم غرم، من سبكم غرم. ثم قال والله إن الذي جاء به عيسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة من نفس الشيء الذي قرأه علينا من القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاثنين خارجين من مشكاة واحدة، الكلام ده كله توحيد والكلام ده كله توحيد. وعيسى عليه السلام لم يكن إلها ولم يكن ابن إله، فبدأ النجاشي فعلا يتعاطف مع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا بعمر بن العاص طبعا زعل، إزاي إن إحنا بعد المكيدة اللي إحنا عملناها دي كلها، وبعد الهدايا اللي جبناها ووزعناها على البطارقة وعلى النجاشي وعلى، إزاي بعد كل اللي إحنا فشلنا؟ فحب يكيد مكيدة عظيمة جدا للمسلمين. فقال لعبد الله بن أبي ربيعة، قال والله لآتينهم غدا بما يستأصل به قد رأهم، والله العظيم لأجيب لهم بقى حيلة بكرة وكدهم مكيدة، هدمر كل اللي هم عملوه ده ويمكن أخليهم يتدمروا ويتقتلوا هنا في الحبشة. فقال له لا تفعل. كان عبد الله بن أبي ربيعة كان أتقى الرجلين، كان أتقى من عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه، يعني كان الكلام ده كله قبل أن يسلم طبعا. فقال له لا تفعل، فإن لهم رحما، دول الناس برضو مهما كان دول لهم رحم عندنا ومقارب، اوعى أن أنت تعمل معهم كده. فذهب عمرو بن العاص في اليوم التالي وراح للنجاشي وقال له إنهم يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما فاسألهم. قال له بيقولوا إيه؟ قال له اسألهم. فراح النجاشي برضه زي ما انت عارف رجل عادل، يا جماعه ما بيحكمش من طرف واحد، لازم يسمع الطرفين. ودي هديه لكل انسان لما بيجي له حد يقول له ده فلان قال او فلان عمل او فلان سوى، ما تحكمش من طرف واحد، اجمع الاثنين واسمع من الطرفين، يمكن يكون الثاني هو اللي على حق. احيانا ياتي، ولذلك الامام الشعبي رحمه الله رحمه واسعه كان قاضيا، الامام الشرحبيل عفوا الشرحبيل ابن حسن كان قاضيا من اعظم القضاة. وفي يوم من الايام جت له امراه فبتقول له زوجي يفعل بي ويفعل، وعماله تبكي بكاء مرير جدا. فمين اللي واقف جنبه؟ واحد من اصحابه واصدقائه. فبيقول له يا اخي احكم لهذه المراه انها مسكينه. قال انني احتاج ان اسمع من زوجك. قالت له ده ظالم وفعل. قال لها برضه لازم اسمع من زوجك. فالتاني قال له يا اخي المراه عماله بتبكي. قال له يا اخي إن إخوة يوسف ذهبوا به وألقوه في غيابة الجب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يعني أنت فاكر المسألة إيه؟ هو البكاء صعب؟ لا، سهل جدا جدا يبقى رايح ذبح ومبهدله ومدمر حياته ويقول لك والله ظلمني وعمل فيا وسوى فيا. قال له فلابد إن أنا أسمع من الطرفين. فقال له فعلا ليك الحق. فبالفعل يعني إيه عمرو بن العاص لما كلم النجاشي، النجاشي قال لك لازم أسمع من الطرفين. فرح باعت لجعفر بن ابي طالب قال له انني سمعت انكم تقولون في عيسى قولا عظيما. فجعفر بن ابي طالب جمع الوفد الاسلامي وقال لهم نقول ايه؟ قالوا هنقول ايه؟ هنقول ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما كان، الا يحصل يحصل، المهم ان احنا لا يمكن نكذب، هنقول كلمه الحق. فذهب جعفر بن ابي طالب الى النجاشي ومعه طبعا الوفد الاسلامي. خد بالك شوف الموقف، غربه، تعذبوا في بلدهم واتطردوا من بلدهم وراحوا للنجاشي، وشوف بقى من بلاد مكة لبلاد الحبشة شوف قد ايه، وتعبوا، وكانت يعني المواصلات ما كانتش سهلة زي دلوقتي، يعني مجرد بس تأشيرة وطيران ويطلع وبزنس وخلص نفسك، كان بهدلة، كان عذاب. عشان تعرف قدر هذا الدين، عشان تعرف الناس دي قد ايه تعذبوا، قد ايه ضحوا من اجل هذا الدين، عشان الدين يوصل لنا، مش عشان احنا بقى نضيع الدين، لا، عشان نمسك هذا الدين ونمسك بهذا الدين، وان احنا ما نسيبش ولا نفرط في ديننا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله، الدين غالي، الدين غالي. ولذلك كان اغلب دعاء النبي واكثر دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا رب ثبت قلبي على الدين. مين اللي بيطلب هذا الدعاء؟ الذي ثبت الله قلبه على الإيمان وملأ قلبه إيمانا صلى الله عليه وسلم، عشان احنا كمان ندعو هذا الدعاء ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنجاشي بيقول لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فضرب النجاشي بيده في الأرض فأخذ عودا، عود كده خشب صغير، فقال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. هو نفس الكلام فعلا اللي أنا بأؤمن به، إن فعلا عيسى ليس الله وليس ابن الله، وإنما هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فتناخرت البطارقة، يعني أصدروا صوت كده متضايقين زعلانين، مش عاجبهم الكلام اللي بيقوله النجاشي. فقال: وإن تناخرتم، اعملوا اللي انتوا عايزينه، إن شاء الله حتى تطقوا يعني من جنابكم ده بيقولوا كده يعني، فاهم ازاي؟ وإن تناخرتم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. ثم قال للصحابة: والله أنتم آمنون في أرضي، أنتم آمنون في أرضي، والله ما أحب أن آخذ أو أن أنال جبلا من الذهب وأني آذيت واحدا منكم، اذهبوا فأنتم أحرار وأنتم آمنون في أرضي. ثم قال لأصحابه والناس اللي حواليه، قال: ردوا الهدايا إلى عمرو بن العاص وصاحبه. طب مش معنى قال عمرو بن العاص وصاحبه إيه؟ مش معنى ما قالش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة؟ قالك لأن عمرو بن العاص هو اللي كان صاحبه، كان صاحب النجاشي، وكان تربطه بيه علاقة جامدة جدا جدا، فعشان كده خصه بالذكر. قال: ردوا الهدايا إلى عمرو بن العاص وصاحبي، فوالله ما أخذ الله مني رشوة حين ردني إلى الملك. تفكرين عايز أقول لهم، أنتوا فاكرين أنا حصل لي إيه؟ ده أنا أبويا اتقتل، وعمي هو اللي وافق على قتل أبا عشان يتعين ملك، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أصاب هذا الملك بالصاعقة عشان أنا كمان أترد مرة تانية وأرجع بعد ما باعوني بستمائة درهم عشان أرجع وأبقى ملك الحبشة وأبقى النجاشي بتاع الحبشة. فوالله ما أخذ الله مني رشوة حين ردني إلى الملك حتى أخذ الرشوة فيعني أؤمن هؤلاء في بلادي. خد بالك، فأطلقهم في الأرض وجعلهم يعيشون في أمن وأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يعني وهم في غاية الذل والذلة، ومحدش فيهم قدر أن هو يصيب واحد من الصحابة بأي شيء من الأذى بفضل الله سبحانه وتعالى. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن لما ربنا أكرم الصحابة بأن النجاشي فعلا كان إداهم الأمان دوت وحكم بحكم العدل، وفعلا صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: فإن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فعلا والله لا يمكن يتظلم عنده أحد، لكن المشكلة أن النجاشي لما تعاطف رضي الله عنه وارضاه، لما تعاطف مع الصحابة وإداهم الأمان ده كله، ووقف قدام قومه كلهم وقال لهم فعلا عيسى عليه السلام ليس إلها وليس ابن الله، وإنما هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم، ما كان منهم إلا أن وقفوا في موقف عدائي جدا ضد النجاشي. قالوا إيه؟ قالوا: بس يبقى النجاشي أكيد أسلم وترك دين الآباء والأجداد وترك النصرانية ومال إلى دين الإسلام، وبدأوا يدعوا الشعب كله إلى الخروج على الحاكم اللي هو النجاشي، وإن هم مرة تانية يخلعوا هذا الحاكم من الملك ويروحوا يعينوا واحد تاني. فإذا بالنجاشي يرسل إلى جعفر بن أبي طالب، طبعا لازم ياخد الأمان لمين؟ شوف سبحان الله، يعني شوف قد إيه النجاشي، بقول لك كل ما تسمع سيرة النجاشي فعلا لازم تحب هذا الرجل. لكن إيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي احنا نعرفه بعد فاصل قصير. فابقوا معنا، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين، وما زلنا مع قصة هذا التابعي الجليل بجد، رجل عظيم جدا، النجاشي اللي هو أصحمة ابن أبجر رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة والله كل ما تقرأ وكل ما تسمع عن سيرة هذا الرجل لازم تحبه ولازم تتقرب إلى الله بحب هذا الرجل. الرجل ده بجد يا جماعة يتحب، الرجل ده ضحى كتير جدا، الرجل ده خدم يعني هذا الدين خدمات إحنا نفسنا ما نقدرش نقوم بربعها، الرجل ده خدم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده خدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده قدم خدمات عظيمة جدا وضحى بحاجات لا تخطر على قلب بشر، الرجل ده في عز ما هو ملك ملك متوج على بلاد الحبشة، وعارف ان وجود الصحابة خطر على ملكه، وعارف ان هو وقوفه جنب الصحابة خطر على ملكه، ورغم ذلك فعلا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: فان بها رجل او ملكا لا يظلم عنده احد. وقف جنب الحق، وقف قدام الطغيان، وقف قدام عمرو بن العاص اللي كان جاي هو عبد الله بن ابي ربيعه عشان ياخدوا الصحابة اما ان هم يتقتلوا او يرتدوا، ورغم ذلك وقف وقال لهم: ابدا، عمري ما ابدا هضحي بهم ابدا، الناس دولت على حق، وفعلا انا موافقهم على كل اللي بيقولوه، ورجع كل الهدايا لعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، ولم يقبل اي شيء، وقالها صراحه، قال: ان الله لم ياخذ مني رشوه حين ردني الى الملك حتى اخذ الرشوه واظلم هؤلاء. وبالتالي فعلا رجع عمرو بن العاص وخرجهم من المجلس بتاعه هو وعبد الله بن ابي ربيعه بعد ما ردنهم الهدايا بتاعتهم كلها. وبالفعل هذا الرجل يعني قال للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، قال لهم: انتم امنون في ارضي، من سبكم غارم اللي هيتعرض لكم انا اللي هقف قدامه وهقدر ان انا ادفعه الثمن. وبالفعل طبعا لما قال الكلام دوت ولما وافق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فإن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، طبعا تناخرت البطارقة وزعلوا، والناس اللي حواليه والأساقفة والقساوسة كل هؤلاء زعلوا جدا من النجاشي، وقالوا: لا لا لا، طالما هو بقى وافقهم على إن عيسى عليه السلام عبد وليس ابن الله، يبقى احنا لازم نخلعه من الملك ولازم نقوم عليه الشعب. بالفعل قاموا عشان يقوموا عليه الشعب ويحرضوا ضده ويعملوا انقلاب على الحكم يعني زي ما بيقولوا. واذا بالنجاشي كان اول حاجه يفكر فيها مش نفسه، والله يا جماعه بقول لكم كل ما تسمعوا انه لازم تحبوه، عارف اول حاجه يفكر فيها؟ طب حط نفسك مكان النجاشي، انت ملك الحبشه والناس دولت جم ضيوف عندك الصحابه، وانت وقفت معاهم ضد هؤلاء جميعا، وبعدين انت كده قلبت عليك الشعب وقلبت عليك القساوسه والبطارقه والناس اللي حواليك والوزراء والدنيا كلها تقلب عليك، لو انت مكانه تعمل ايه؟ تقول: لا لا لا، قعد النفس بقى لحسن الكرسي يطير، صح كده؟ طب ما انت ممكن تاذي الصحابه، يتاذوا بقى، انا هعمل لهم ايه يعني؟ ما انا استضفتهم وقمت بالواجب والزياده. هو ما عملش كده، اول حاجه فكر فيها هم الصحابه، اول حاجه فكر فيها لما لقى الدنيا كلها اتقلبت عليه راح جايب جعفر بن ابي طالب وقال له: لقد جهزت لكم سفينتين اركبوا فيهم اكل وشرب ولبس وهدايا واللي انتوا عايزينه كله، اقعدوا في السفينتين واطمنوا على نفسكم، لو عرفتم ان انا اتخلعت من الحكم روحوا بالسفن دي في اي مكان انتوا عايزينه، بس المهم تحسوا بامان، ولو عرفتوا ان انا ما زلت في الملك بتاعي وقدرت ان اقف قدام القوم دولت وان انا اتالف قلوبهم ان انا اقدر اكون ملك مره تانية، تعالوا وعيشوا في امان، انتم امنون في ارضي. الله الله الله عليك يا نجاشي، الله الله عليك، بجد بجد تتحب والله من القلب، والله بنتقرب لربنا بحبك، سبحان الله. فلما عمل كده راح عمل حركة حلوة قوي، الرجل ده ذكي جدا جدا، هو طيب قوي وعادل قوي ووافي جدا جدا، وعمره في حياته ما بيظلم حد، لكن في نفس الوقت ذكي جدا وحاضر البديهة وذهنه حاضر جدا، وبفضل الله مؤيد، ربنا مؤيده، ربنا بيكرمه فعلا. عمل ايه؟ هو رايح يقابل الأساقفة والبطارقة وقادة الجيش والناس الكبار بتوع الدولة علشان يقولوا له: انت خرجت عن دين الآباء والأجداد، احنا عايزين نخلعك من الحكم. هيعمل معهم ايه؟ راح جايب جلدة غزال وراح كاتب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله. ركز معايا يا أخويا حبيبي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كتب الكلام ده على جلد الغزال وراح لبسه وخلاه على صدره، يبقى الكلام ده كله مكتوب فين؟ على صدره، وراح لبسه على صدره وراح معلقه كده ايه بحبلين من ناحيتين، وراح لابس فوقيهم اللبس الايه اللي هو بيلبسه، اللبس بتاع الملوك بقى. يبقى الكلام مكتوب فين يا جماعه؟ على صدر النجاشي اللي هو ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منها. وراح خارج على الناس بقى ايه اللي هم كبار رجال الدوله، قال لهم اول حاجه، قال لهم: يا معشر الحبشه، ما سيرتي فيكم؟ انت عارف ذكاء الواحد انه قبل ما يختلف معاهم وقبل ما يخش معاهم في نقاش يقول لهم: الاول يا جماعه انسوا الكلام ده كله، قبل ما اقول ان عيسى عبد الله، قبليها قبل ارجعوا ورا، انا كنت ايه فيكم؟ قالوا: خير سيره، انت كنت من خيرة، احنا ما شفناش حد زيك، انت افضل انسان شفناه في حياتنا. قال لهم: طيب يبقى هي المشكله اللي دارت ما بينه وما بينكم ان انا قلت ان عيسى عبد، قالوا اه يبقى انت كده خرجت عن مله النصرانيه. قال لهم طب سيبكم مننا بقى، انتوا بتقولوا ايه في عيسى عليه السلام؟ قالوا نقول هو ابن الله. طلع ذكي بقى، راح مستخدم المعارض، راح معرض في الكلام. لو قال لهم انا مش موافقكم وعيسى عليه السلام ما هوش ابن الله، هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، هيقوموا يقتلوه او على الاقل يشيلوه من الحكم، تمام كده، ويرموه في اي مكان، وممكن بقى يتسجن، وممكن يحصل فيه اي حاجه، ويبقى يعني يتعمل في اي مشكله. وفي نفس الوقت الصحابه دولت اما ان هم يتعرضوا للقتل والتشريد، واما ان هم يقدروا يهربوا، وده امر يعني محتمل. فحب يحافظ على نفسه وعلى ملكه وعلى الصحابه وعلى دعوه الاسلام في بلاده بس بشكل ذكي. قال لهم انتوا بتقولوا ايه في النجاشي؟ قالوا هو ابن الله. قال لهم طيب هو مكتوب ايه على صدره يا جماعه؟ مكتوب على صدره اشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. راح مشاور بايديه على صدره، يعني على الكلام اللي هو كاتبه على صدره. قال لهم وانا اشهد ان عيسى عليه السلام لم يزد على هذا شيئا. هم فهموا ايه؟ فهموا ان هو قال ان عيسى لم يزد على انه ابن الله، هو ابن الله، لكن هو كان قصده ايه؟ كان قصده انه عبد الله، واشار الى صدره لانه الكلام مكتوب على صدره. قال وانا اشهد ان عيسى عليه السلام لم يزد على هذا شيئا. قالوا بس يبقى رجع تاني العقل والحمد لله وافقنا على الكلام اللي احنا بنقوله بس خلاص. فسروا بهذا الكلام وانفضوا عنه وبايعوه مرة ثانية للملك، واصبح مرة ثانية هو النجاشي بتاع الحبشة وهو حاكم بلاد الحبشة. لما علم الصحابة بذلك ارسل اليهم النجاشي، خلاص انتم الان في امان والحمد لله وربنا اكرمني وثبتني في الملك، وارجعوا مرة تانية. سابوا السفينتين ورجعوا مرة تانية يا جماعة، وعاشوا في أمان لا يخطر على قلب بشر. بيتحركوا في أمان، بيعبدوا ربنا في أمان، بيصلوا في أمان، بيصوموا في أمان، بيذكروا ربنا، بيقروا القرآن، بيدعوا إلى الله عز وجل في أمان. ولذلك المسلمين يا جماعة لما راحوا بلاد الحبشة كان عددهم كم يا جماعة؟ كان عددهم 80. لكن لما رجعوا بقى في غزوة خيبر بعد انقضاء غزوة خيبر مباشرة، لما رجعوا كان عددهم قد ايه؟ كانوا سفينتين كاملين محملين بالأحباش الذين آمنوا بالله جل وعلا وآمنوا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع انه أصبح المسلمون في أمان، لكن قامت مشكلة تانية. والإنسان الدنيا دنيا، والنعيم الكامل لن يكون إلا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدنيا كلها ابتلاءات يا جماعة، لا يمكن يعني زي ما بيقولوا كده دوام الحال من المحال. وحال يا جماعة أن الإنسان يعيش على طول في يعني، وإلا ما تبقاش دنيا تبقى جنة بقى، خد بالك. قيل للإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل وعلا. لا يمكن يكون في قبل كده راحة. فسبحان الله، فشاهد في الموضوع إن هم بعد ما عاشوا في أمان وفي راحة قام واحد من ولاد عم النجاشي. فاكرين حضراتكم عم النجاشي؟ عم النجاشي اللي وافق قبل كده على قتل أبوه أبو النجاشي، ولما اتقتل أبو النجاشي تعين عمه بقى ملك. وبعد كده الراجل ده كان عنده 12 ولد، فلما الراجل ده مات بالصاعقه اللي حصلت له ديت التي سلطت عليه، واخد بالك، الولاد حبوا ان هم يعني يقتتلوا من اجل ان واحد فيهم يصبح ملك. فاهل الحبش قالوا لا دول كلهم سفهاء، فاللي هيتعين هو اصحاب بن ابجر اللي هو النجاشي. واحد من ولاد عمه ال 12 قام وقال هعمل ثوره وانقلاب عسكري على النجاشي عشان انا اللي ابقى ملك الحبشه. وراح مجمع بعض الأساقفة والقساوسة اللي هم كانوا أصلا بدأوا بقى خلاص ما يرتاحوش للنجاش، وقالوا لا لا لا ده هو بيضحك علينا، ده هو خلاص خرج من النصرانية وأسلم وآمن بأن عيسى عليه السلام ليس ابنا لله وإنما هو عبد الله. قالوا لا لا لازم نقتله ولازم نخليه يترك الحكم. فقام ابن عمه وجمع بقى الأساقفة والقساوسة وبعض البطارقة وبعض الناس من الشعب وعمل جيش، وحب يعمل انقلاب عسكري على النجاشي عشان يقتله أو يخلعه من الحكم ويتعين هو ملك مكانه. فإذا بالنجاشي مرة تانية يرجع للصحابة ويقول لهم حدث أمر لم يكن في الحسبان، وأنا أعتذر لكم، أنا مجهز لكم برضو سفينتين ورايح أحارب الراجل ده، فإن نصرني الله عز وجل علي فأنتم آمنون في بلادي، وإما انتصرتش عليه ارحلوا عشان انا خايف عليكم. الصحابة كما قالت ام سلمة رضي الله عنها قالت ما نزل حزن في قلوبنا مثل هذا الحزن. كان يعني اصعب وقت مر علينا في وعدنا في الحبشة هو الوقت ده. ان احنا ازاي يعني طب النجاشي ده لو اتقتل او بلاش اتقتل او حتى ساب الملك وده راجل عارف قدرنا وعارف مكانتنا وبيكرمنا وبيحترمنا وبيقدرنا وعيشنا في امان طب لو جه واحد غيره يمكن ما يعرفش قدر الاسلام ولا قدر المسلمين، لا هيحترمنا ولا هيقدرنا ولا هيعدل معانا، بل ممكن يظلمنا وممكن يستخدمنا كعبيد، فاحنا خايفين الراجل ده يحصل له حاجه. وبالفعل بدا النجاشي يجهز جيشه رضي الله عنه وارضاه ويعدي نهر النيل للناحيه الثانيه عشان يقاتل هذا الرجل. الصحابه قاعدين قلقانين وزعلانين ومتضايقين جدا وعايزين يطمنوا على النجاشي. يعملوا ايه؟ فاجتمعوا مع بعض وقالوا مين فيكم يا جماعه اللي يقدر يروح يطمننا على النجاشي عمل ايه؟ فقالوا الله، طب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ قالوا لازم واحد فينا يتبرع. مين اللي اتبرع؟ الزبير بن العوام. قالوا له انت اللي هتروح تدور لنا تشوف الجيش عمل ايه؟ قال لهم انا. طب هم قالوا كده ليه؟ لانه كان اصغر واحد، كان في الوقت ده اصغر واحد سنا في هؤلاء جميعا كان هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. عملوا ايه يا جماعه؟ جابوا له قربه كده، قربه، وراحوا نفخنها وراحوا ملبسها له في صدره كده وقالوا له يلا عدي بقى النيل وروح الناحيه الثانيه. عدى الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه وراح الناحيه الثانيه علشان ان هو ايه يطمئن ويشوف احوال النجاشي وايه اللي حصل وجيش مين اللي انتصر. فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه فضل هناك في المكان دوت يتابع المعركة وينظر ويشوف كل الأحداث لحد ما ربنا أكرم النجاشي. طبعا في المقابل على الضفة الثانية الصحابة قاعدين يا رب انصر النجاشي، يا رب انصره على أعدائه، يا رب يسر له النصر، يا رب عمالين بيدعوا ويصلوا ويذكروا ربنا ويبكوا ما شاء الله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، الدعاء هو العبادة، يقدر ربنا أن ينزل نصره على النجاشي فينتصر على عدوه. فيرجع بقى الزبير بن العوام ويرجع ياخد القربة ديت ويعوم بيها النيل ويعدي الناحية التانية ويروح للصحابة وهو بينهج تعبان ومش قادر، فبيقولوا له ها ايه اللي حصل؟ فبيشاور لهم يعني اصبروا مش قادر، لكن لقوا علامات البشر والسعادة والفرحة مالية وش الزبير بن العوام، قالوا ايه اللي حصل؟ قال ابشروا فلقد نصر الله النجاشي على عدوه. قالوا الله اكبر، قالوا ما فرحنا بشيء بعد الاسلام مثل فرحنا بنصر الله عز وجل الذي انزله على النجاشي بفضل الله. واجتمع اهل الحبشة للمرة الثالثة يبايعون النجاشي مرة ثالثة بانه يكون حاكما ونجاشيا على بلاد الحبشة. لكن بعد الوقعة الثانية دي يا جماعة حصل للنجاشي حاجتين، الحاجتين كانوا اصعب من بعض. هو أسلم، خدوا بالكم، هو أسلم على يد جعفر بن أبي طالب، لكنه اضطر في هذه اللحظة لما لقى كل شوية بقى انقلاب عسكري، قال لك لا، الموضوع كده بقى يخوف، لأن كل شوية هيبقى فيه انقلاب عسكري، الناس هيجرؤوا عليا، وفي النهاية ممكن انقلاب من الانقلابات دي تنجح، فبالتالي يتشال النجاشي، فبالتالي دول يتأذوا. هو كل ده مش باصص لنفسه، مش بقول لك لازم تحب الراجل ده، الراجل ده يتحب بجد. فقال لك لا، يبقى لازم اخد بالي من كويس جدا. فاول حاجه عملها كتم اسلامه، ما رضيش ان هو يجهر بالاسلام قدام اهل الحبشه. الحاجه الثانيه بدا يوصي الصحابه بان هم يعني يهدوا اللعبه شويه. يعني ايه؟ يعني بدل ما كانوا الاول عمالين بيجهروا بالاسلام ويدعوا الناس للاسلام لا، خلوا بقى الدعوه سريه كده وخلوها كده على نطاق ضيق علشان الناس ديت ما تثورش ضدكم، لان كل شويه كان في ناس من الاحباش كانوا بيخشوا بالاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. قال لهم يعني ضيقوا دايره الدعوه الاسلاميه في البلاد، لان لو وسعتوا الدايره اكتر من كده الاساقفه والبطارقه والناس دي كلها هيقوموا ضدكم وممكن يقتلوكم وممكن يخلعوني من الملك مره تانية، فما اقدرش ان انا احميكم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى كل الاخبار الجميله ديت وصلت للنبي حبيبك صلى الله عليه وسلم. عرف قد ايه النجاشي ضحى، عرف قد ايه وقف جنب الصحابه، عرف قد ايه هو نصرهم ولم يخذلهم ابدا، عرف قد ايه ان هو رد الهدايا لعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه ورفض ابدا ان هو ياخد اي حاجه في مقابل ان هو يظلم الصحابه دولت. النبي ما نسلوش الجميل دوت، شلوا الجميل ده على راسه صلى الله عليه وسلم، وفضل يذكر النجاشي بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني أخذت الصلاة والعلاقات بين النجاشي وبين النبي تتعمق أكتر. بدأ النبي يراسل النجاشي وبدأ النجاشي يراسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحد ما في يوم من الأيام في سنة 7 هجرية، في أول شهر من سنة 7 هجرية بالتحديد، في أول شهر من السنة الجميلة ديت، قرر النبي أنه يراسل 6 من الملوك، 6 من ملوك الأرض، من أعظم ملوك الأرض، يعني النجاشي مثلا وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم والمقوقس ملك مصر، ويعني مجموعة من الملوك، 6 ملوك. قال هبعت لهم 6 من الرسل، وبدأ يجهز 6 من خيرة الصحابة، من الناس اللي هم عندهم بقى فطنة وذكاء عالي جدا وعندهم سياسة خارجية وعندهم قدرة وطلاقة على الكلام، وبدأ يطلب من كل واحد منهم ان هو يتعلم لغة البلد اللي هو رايح لها. يعني فلان الفلاني هيروح مثلا بلاد الحبشة، هيقابل مين؟ هيقابل النجاشي، اتعلم اللغة الحبشية. فلان الفلاني هيروح مثلا لبلاد الفرس، اتعلم الفارسية. فلان الفلاني هيروح لملك الروم، اتعلم اللغة الرومية، وهكذا. فبدأ كل واحد فيهم يتعلم اللغة بتاعة البلد اللي هو رايح لها. فكان من ضمن الناس اللي هو بعتهم صلى الله عليه وسلم كان عمرو بن أمية الضمري أو الضمري، ده القراءتين يعني. عمرو بن أمية النبي بعته إلى النجاشي ملك الحبشة، قال له خد الرسالة بتاعتي ديت. هو بعته مش برسالة واحدة الحقيقة، هو بعت عمرو بن أمية برسالتين للنجاشي، الرسالة الأولى هو ده الموضوع اللي هنتكلم عنه، والرسالة الثانية هيجي وقتها. فبعته إلى النجاشي عشان يوصله الرسالة ديت. دخل عمرو بن أمية على النجاشي وحياه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو عارف أنه أسلم، خد بالك، بس هو محتاج يسمع منه الإسلام مرة تانية، محتاج يسمع أنه أسلم مرة تانية عشان يتأكد أنه أسلم. فدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرحب به النجاشي ورد عليه السلام كأحسن ما يكون. فلما استقر به المجلس، عمرو بن أمية راح مقدم للنجاشي الكتاب، الكتاب عن الرسالة، الكتاب الذي أرسله النبي إلى النجاشي. النجاشي عمل إيه يا جماعة؟ خد بالك، أول ما جات له رسالة النبي راح فتحها بسرعة. رسالة جاية من النبي، حط نفسك مكان النجاشي، رسالة أخويا وحبيبي جاية لك من النبي، من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، هتعمل إيه بالرسالة ديت؟ فأول ما جات له الرسالة راح فتح الرسالة على طول، وراح باصص كده وراح حط الكتاب على عينيه. خد بالك يعني معناه ايه؟ معناه رسالتك يا رسول الله جوه نن عينيا صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه الاحترام والتوقير والتبجيل من النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح حاطط الكتاب بتاع النبي على عينيه وراح مقبله، ونزل من على السرير بتاع الملك اجلالا وتعظيما للنبي وتواضعا لله جل وعلا. اول ما وصلت رساله النبي، ما ينفعش رساله النبي اقراها وانا قاعد على كرسي الملك، لا يمكن. راح نازل على الارض، نزل على الارض النجاشي. قد ايه بقول لك، كل ما تسمع عن الراجل ده يقين لازم تحبه، لازم تتقرب لربنا بحب، هو فعلا يتحب. فراح نازل بص في الرساله كده، حطها على عينيه، وراح نازل من على السرير بتاعه على الارض وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونطق شهادة الحق أمام عمرو بن أمية وأمام بعض المقربين من النجاشي، بعض الناس من الأحباش، بعض الجلاس اللي قاعدين مع النجاشي، أعلن قدامهم أن أنا أسلمت. لكن خد بالك برضو، النجاشي لحد اللحظه ديت مش عايز يعرف البطارقه والقساوسه والناس دي كلها انه اسلم. هو اسلم على حضور يعني ناس اقاربه وحبايبه واصدقائه وناس مقربين اليه جدا، وشهد شهاده الحق واسلم النجاشي رضي الله عنه وارضاه. وان كان هو قبل كده اسلم على يد جعفر وابي طالب، لكن حب ان هو يعرف عمرو بن اميه ان هو اسلم بالفعل. ثم قال لعمرو بن اميه: والله لو كنت استطيع ان انا أروح للنبي لذهبت إليه وجلست بين يديه وتمرغت بين قدميه صلى الله عليه وسلم، ثم كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يجيبه فيها إلى دعوتي، وأنه قد أسلم وقد نطق شهادة الحق وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في اللحظة دي يا جماعة راح عمرو بن أمية مصلع الكتاب التاني. زي ما قلت لك النبي بعته بكم رسالة؟ برسالتين يعني بكتابين. الرسالة الأولى كان بيدعو فيها النجاشي إلى الإسلام. الله، طب النبي عارف أنه أسلم. أيوة، بس عايز يقول للناس أنا ببعت رسميا لهذا الرجل الملك عشان أعرفه قدره، ده النبي هو اللي بعت له، كأنه بيرفع قدره. وفعلا بيرفع قدر هذا الرجل لما جيله رسالة رسمية من النبي بيقول له أدعوك يا نجاشي يا أصحمة بن أبجر إلى الإسلام وإلى دعوة الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله عز وجل أجر كل رجل يعيش على أرضك. فإذا بالنجاشي يسلم ويرسل رسالة إلى النبي وطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أسلم وأنه دخل في دين الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. عمرو بن أمية الضمري أو الضمري لما سمع هذا الكلام طبعا كان في غاية الفرح والسعادة والسرور، فإذا به يخرج له الرسالة الثانية. هو بعت له النبي رسالتين، الرسالة الأولى أنه بيعرض الإسلام على النجاشي، الرسالة الثانية كانت رسالة عجيبة أوي. إيه الرسالة الثانية يا جماعة؟ رسالة قمة في الغرابة. يعني الحقيقة لما عدت أبص في الرسالة كده اللي النبي بعتها للنجاشي، سبحان الله، النجاشي رجل ملك، ملك، وعشان اطلب منه الطلب اللي جاي في الرسالة التانية ديت محتاج ان انا اتردد مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن ده النبي، ده النبي سيد ولد ادم، افضل خلق الله، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بعت رسالة تانية يطلب من النجاشي حاجة مهمة جدا جدا، كان فيها جبران خواطر لشخص بعينه، وكان فيها يعني بفضل الله معنى جميل جدا من معاني الوفاء اللي النبي كان بيعلمه للكون كله، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي علم، هو سيد الأوفياء، هو اللي علم الكون ده كله معنى الوفاء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل هذه الرسالة ليعلم الكون كله نعمة الوفاء صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيشوف في الرسالة التانية ديت معنى جميل حب يوصله للكون ده كله، والفعل الرسالة ديت وصلت. قد ايه قد ايه يعني المعاني الجميلة دي محتاجين ان احنا نتعلمها. الحقيقة انا هقف في الحلقة دي بالذات عند الرسالة ديت، وهنفتح الرسالة التانية للنبي، الرسالة التانية هنفتحها في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، عشان نشوف ايه هي الرسالة التانية اللي النبي كان حابب ان هو يبعتها للنجاشي. لكن اكيد محتاجين ان احنا بجد يعني نقرا في سيره النجاشي. وانا اوعدكم ان شاء الله ان زي ما يعني ما اصدرت كتاب اصحاب الرسول اللي كنت بتكلم فيه عن قصه حياه 105 صحابي، انا فعلا بعد ما قرات في سيره النجاشي بجد والله العظيم فعلا ان شاء الله يعني ربنا يقدرني ان شاء الله واكتب كتاب فعلا قصص التابعين او روائع التابعين اي اسم يعني منهم ان شاء الله، وان الكتاب ده ينزل بالفعل في قصه 100 من التابعين نعرف من خلالهم ونتعايش مع هؤلاء يعني الناس الافاضل، الجيل الكريم الخير هذا اللي اتعلم على يد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقه الوقت جري بينا بسرعه، لكن محتاجين ان احنا فعلا يعني نتعايش. احنا دي الحلقه الثالثه في حياه النجاشي، لسه بقى لنا حلقه او حلقتين تانيين في حياه النجاشي عشان نعرف عظمه هذا الرجل، قد ايه بذل لدين الله، قد ايه يعني وقف في وجه الباطل، وقف في صف الحق عشان يقول للكون ده كله انا فعلا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فعلا ما فيش حد ظلم أبدا عند النجاشي، وسبحان الله ده كان من ضمن المفاجآت الجميلة اللي لسه جاينا إن شاء الله في الحلقة القادمة، إن عمرو بن العاص يا جماعة، وده رأي من آراء بعض يعني المؤرخين، إن عمرو بن العاص أسلم في عام مكة، خدوا بالكم في عام الفتح، عفوا في عام فتح مكة، هو وخالد بن الوليد وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لكن عمرو بن العاص يقال انه اسلم على يد النجاشي. ازاي اسلم على يد النجاشي؟ وايه هي الرسالة التانية اللي كان النبي بعتها للنجاشي؟ ده اللي احنا نعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التابعون.